أحمد لم يذكر عنوانا، وهي موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله، وتعرض على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول السائل في رسالته: هل الميت يشعر بالذين يزورونه في المقبرة؟ وهل الواجب الوقوف أمام القبر أم يكفي دخول المقبرة فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. مشكور من الميت بجاهله الله أعلم، قد قال بعض السلف ذلك، ولكن ليس هذه دليل واضح. ولكن سنة لنا معلومة أن نزور القبور وأن نسلم عليه ونقول السلام عليكم داركم الطيبين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقيمين منا والمستغفرين، كل هذا مشروع. أما نقول يشعر أو لا يشعر هذا يحتاج إلى دليل واضح، والله أعلم سبحانه وتعالى. ولكن لا يضرنا شعر أو لم يشعر، فعلينا أن نفعل السنة، يستحق لنا أن نزور القبور ونتولاهم ولو لم يشعروا بنا، لأن هذا أجر لنا وينفعهم، دعاؤنا لهم ينفعهم، وزيارات لا تنفعنا، لأن فيها أجر ولأن فيها ذكر الموت ذكر الآخرة، فننتفع بها. والميت ينتفع بذلك أيضا بدعائنا له واستغفارنا له، ينتفع الميت بذلك. أما الوقوف على القبر فإنه على أي حالة، إن وقف على القبر فلا بأس، وإن وقف على هذا المقبرة وسلم كذا، إذا وقف على طرف القبور قال السلام عليكم أهل الديار بأمر المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله لكم العافية، يرحم الله المستقيمين من المستغفرين، كفل هذا. وإن اتصل بقبر أبيه أو أخيه وقف عليه فلا أفضل وأتم، ويصل إلى قبر أبيه أو أخيه أو قريبه أو صديقه ويقف عليه والسلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك ورحم الله ورحمك الله، الله على حسناتك ونحو